بسم الله تفضل وين وصلنا؟ حديث أبي هريرة خلاص. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وقد ورد التشديد في الدين حتى ترك صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه دين، حتى تحمله عنه بعض الصحابة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه كل ذنب إلا الدين. وهذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته، ففيه حث على التخلص عنه قبل الموت، وأنه أهم الحقوق. وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا أو برضا صاحبه، فكيف بما أخذ غصبا ونهبا وسلبا؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال في الحديث الثاني: محبوس بدينه، إن أخاته محبوس بدينه. هات اللفظة. عن سعد بن الأطول رضي الله عنه قال: مات أخي وترك 300 دينار وترك ولدا صغارا، فأردت أن أنفق عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة تدعي دينارين وليس لها بينة. قال: أعطها فإنها صادقة. قال: محبوس بدينه، هذا مقصود بالحديث في حد ذاته. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. شوف الآن هذه اللفظة عجيبة جدا، حتى يقضى عنه، فهي كثير من الإخوة يتعجبوا يعني في حد قصة أبي قتادة رضي الله عنه. جيب القصة أبي قتادة. الدين شيء عظيم جدا، يعني لا نعطيه القيمة التي تستحق أن تعطى له. وهذا راجع كل لأقوال أهل العلم الذين جعلوا ترك الصلاة من النبي من أجل ماذا؟ تعزير الغير، لا الميت. لما صرفوا عدم صلاة النبي من أجل ردع من لم يقضي عنه دين، هو لا، من أجل الدين لا من أجل ردع الآخرين. لأن ردع الآخرين يكون ماذا؟ بنصحهم وبيان العقوبة عليهم، من خلال العقوبة يتبين الإنسان كيف حاله. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا خطا، ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم، ديناران. فتخلف صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء. شوف ثلاثة الكلمات هذه عظيمة جدا، هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء. قال واجب. قال: نعم. نعم. فصلى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أحيانا الناس، وكثير من الناس جيهم شك كيفاش يبقى يتعذب. قالك يتعذب قبل ما يتحمل الثاني الحمالة، وما قالوا يتعذب هذا، لكن الأمر ليس كذلك. تفضل. فصلى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده. الآن حين بردت عليه جلده، هذه كلمة حين، هذا بعض فلاسفة من طلبة العلم وطالبات العلم، يعني الآن من قبل حين برد، يعني هذه كلمة الآن حين كانت سبب يقول لك لا لا هو برد عليه بالتحمل. شوف النص النبوي هذا الذي بين يدي أبي هريرة شيء عجيب جدا، يعني هو شارح للعبارة تاع الآن حين بردت، يعني قبل بردت الآن وحين قبل بردت الآن. النص الذي بين أيدينا وش فيه؟ أغرى الزيتون النص. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حتى ليس وقت التحمل، ليس وقت التحمل. اي نعم، تباهي سيد الطافق في الأمور تمشي مع بعض البعض. يعني في بعض الروايات، في بعض الروايات ما فيهاش حين، الآن حين يعني من قد بردت الآن. في رواية أخرى ما فيهاش هذه اللفظة حين، فيها الإشكالية لبعض الآن حين، قال لي حين. جاءت العبارة الأخرى ماذا؟ الآن برد بدون لفظ حين، برد عليه جلد. هاك لفظة مرت بك؟ نعم. هاي فلقيه فقال، فلقيه من الغد، نعم من الغد. بعد ذلك اليوم بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ فقال إنما مات أمسي. قال الآن حين برد يعذب، وما قولش في جهنم، نعوذ بالله من ذلك. قال بالأمس مات، كيف تقول لي أنت؟ هو قال أتحمل في هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء، يعني كلمات عظيمة جدا تشوف لها أنت، معناتها كأن الميت ماذا؟ لا يعذب، لا يعذب. هذا يفقه الله عز وجل، كل امرئ بما كسب رهين. محبوسة. نعم تفضل. فعاد عليه كالغد فقال، فعاد عليه كالغد يعني بزاد يوم واحد اخر عاد عليه. قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الان بردت عليه جلده. يعني هذيك اللفظه راه من الرواد الان حين بردت عليه، حين جعلت مشكله هذيك حين، وبدات لازم نراجع ونشوف الطرق وغير هذا. وهذا حديث ابي هريره صريح في ذلك، وهو وإيش قال؟ حتى يقضى عنه ديه ولو يتحملوا. على لأن حق للناس هذا، ولو يتحملوا حق للناس. وهذه كان نقطة هامة جدا، أن الميت بموته ينتهي أجل الدين، واضح؟ ولو يكون ما أخذ الدين على أساس لعشر سنوات يرجعه، بعد وفاته مباشرة ينتهي وقت الدين، يحل أداء، يجب أداء الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن هذا. أعطيني قصة جابر عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قتل أبي يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، وكان بالمدينة يهودي، وكان يسلفني في تمري إلى الجداد، وكانت لي الأرض التي بطريق رومة، فجلست عاما فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك عليه دينا كثيرا، وليس عندي إلا ما يخرج أو ما يخرج نخله، ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فقال: نعم، آتيك إن شاء الله قريبا من وسط النهار. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حواريه، ثم استأذن ودخل، فقلت لامرأتي: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني اليوم وسط النهار، فلا أريتك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي بشيء ولا تكلميه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب قال له: هلا بكرا. قال: كيف اذفهم له بكرا؟ ما تعرفش ايش تتكلم. قال: نجيب لهم وحده كبيره تمشطهم وتؤدبهم، جايب وحده مؤدبه، لكن الانسان قد يقع منه ما يقع. قال لها: ما تكلمنيش، اخذ لي وجبتي لعلك تقولين ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ففرشت له فراشا ووساده، فوضع راسه فنام، فقلت لمولى لي: اذبح هذه العناق وهي داجن سمينة، والوحى والعجل، أفرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الناس كيف يضيفوا. إيه سي مصطفى. الله يحشنا يا مستحيل. أنا سيداري شوف الناس كيش يضيفوا بخروف كاملة كتشوف يا مش بخرج تخرج معنا الضيف تروحي تفضل مرحبا. وفرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية التي أردتها أنا جاب الغرماء قال ادعوا لي فلانا لغريم اليهودي. كمل القصة كمل كمل طويلة حديث النبي نستفيد منه نعم خلاص كمل القصة. قال فلم نزل فيها حتى فرغنا منها وهو نائم صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يدعو بالطهور، وإني أخاف إذا فرغ أن يقوم فلا يفرغن من وضوئه حتى تضع العناق بين يديه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر ائتني بطهور، فلم يفرغ من طهوره حتى وضعت العناق عنده، فنظر إلي فقال كأنك قد علمت حبنا للحم، ادع لي أبا بكر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال بسم الله كلوا، فأكلوا حتى شبعوا وفضل منها لحم كثير. فلما فرغ قام وقام أصحابه فخرجوا بين يديه، وكان يقول خلوا ظهري للملائكة. واتبعتهم حتى بلغوا أسكفة الباب، فأخرجت امرأتي صدرها وكانت مستترة بسقيف في البيت، فقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي صلى الله عليك، فقال اللهم صلي عليهم. ثم قال ادعوا لي فلانا لغريم اليهودي الذي اشتد علي في الطلب. فجاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسر جابر بن عبد الله إلى الميسرة طائفة من دينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل، قال ما أنا بفاعل، واعتل. يعني دليل على أنه يطلب حق بلغ الأجل بلغ الأجل من موته، والرسول ماذا استشفى؟ يعني دليل أنه مش هذا، في رواية أخرى الغرماء طلب منهم أجل، مش هذا اليهودي وحده، مجموعة من الغرماء نعم كمل. فاعتل وقال إنما هو مال يتامى. قال يا أبا القاسم لا أنظره. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مال يتامى، يعني خلي باكل شوية ويرجع لك شوية وانت شوية، لا يا رسول الله لا أنظر. نعم أبا القاسم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام فطاف في النخل، ثم جاءه فكلمه فأبى، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم، وقال لذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فأطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات، ثم جلس عليه، ثم قال ادعوا لي أصحابك. هذه معناتها أحيانا اللي يقول لك النعمة ما يقعدش عليها، وقعد فوق مرت وشبع يقول لك النعمة ما يقعدش عليها. هذه اللي يبرك الحال، يبارك النبي صلى الله عليه وسلم بجلوسه عليك شكارة تعسميد ممكن تقعد عليها، يعني ليس من باب الإهانة وغير ذلك، في فائدة للرد على من يقول هذه المقولة هذه، وهو ذا يعني كل فيها فائدة لازم نذكرها إخواننا الصيفية باش يعرفوا يتعاملوا مع غيرهم. لأن كيف القمح الآن يتحصد القمح يتحط، هم يقول لك لا نعمة. شيخ دليلهم في ذلك أكرموا الخبز، حديث أكرموا الخبز هو حديث ضعيف. ثم جلس عليه ثم قال ادعوا لي أصحابك، ثم قال كل القوم، فكلتهم حتى أدى الله عن والدي أمانته، وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. فسلم الله البيادر كلها. من واحد فقط ترجع كل واحد يقول، وقال هذا لا يفيدني، ينظرون من المرة الجاية، فانظروا بركة النبي صلى الله عليه وسلم لسنوات. وحتى أني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عمر بن الخطاب؟ فجاء يهرول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل جابر بن عبد الله عن غريمه وتمره. فقال ما أنا بسائله، قد علمت إن الله سوف يوفيه إذا أخبرت إن الله سوف يوفيه. فكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هذه الكلمة 3 مرات، كل ذلك يقول ما أنا بسائله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد المرة 3. فقال عمر يا جابر ما فعل غريمك وتمرك؟ فقلت وفاه الله عز وجل وفضل لنا من التمر كذا وكذا. ثم رجعت إلى امرأتي فقلت ألم أكن نهيتك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أكنت تظن أن الله عز وجل يورد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة علي وعلى زوجي قبل أن يخرج؟ قلت بسيري والو وغاية، قلت مستحيل أن يكون ذلك، لا تسألي شيئا. هذا فيه دلالة على أن البيقة للأجل ينقضي بوفاة صاحب الدين. شوف قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، فيها دلالة أيضا. فيها دلالة، ما يقدر يقول لك هذا في تقدير في دين ماذا حل أجله، ممكن يعني تقدير. لكن الآية لما جينا بهذا النص هذا نحمل الآية على ظاهرها، فهمت الآن؟ إطلاق لا لكن مطلق، حتى أو دين يعني حل أجله ليقضى. إذن هذا حتى ندرك مدى قيمة الدين ويجب المسارعة في قضائه. نذكر الأخ عبد الكريم، أنت عبد الواد تاكسير روح عبد الكريم ماشي تسمى مبصمين تعال خالد كانت عند التاكسيو كان في زمان يكون الحلقات نديرو، وخوه كان إمام في التقوى وكان يدير إمام في التقوى، كان عنده تاكسي اقترض مال وحان وقت الآذى، قالوا الشيخ ناصر بيع، قالوا أترزق منها، قالوا بيعها وقت دينك، قالوا بيعها وقت دينك. ولهذا صحابي مر بينا قليل قال ما ترك ماله وترك ماله أيتام، فأردت أن أصرف ذاك المال على الأيتام المساكين وبعدين الأخرين نتولى. قال إنه محبوس في دينه، إذن حتى يقضى عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد الترمذي وحسنه. وقد ورد التشديد في الدين حتى ترك الصلاة، حتى ترك صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه دين حتى تحمله عنه بعض الصحابة، ولم ينجو من ماذا؟ من العذاب بتحمل الصحابة له. لازم نحطوها ثم عندنا تكتبوها احنا، لأن في دلالة كانت لما تحمله يعني انقضى عنه، لا هذا في إهام، سياق في إهام على من مات وعليه حتى تحمله عنه بعض الصحابة، وأخبر أنه يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه كل ذنب إلا الدين. فيه كلام للنبي صلى الله عليه وسلم بيحسن عمد محمد بن جحشن ضر لي قال قال رسول الله سبحان الله ماذا أنزل في التشديد في الدين. شوف ماذا أنزل لفظ الحديث، ماذا أنزل أو أنزل، ماذا أنزل من التشديد. وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد. فسكتنا وفزعنا، فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. هذا الشيء ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، ويبدو والله أعلم في قوله صلى الله عليه وسلم المقصود به لا حتى تقضى عنه، كأن روحه لا تصعد إلى الجنة لترتاح، تبقى فيها في العذاب وغير ذلك. في دلالة هكذا بسيط. ها في حديث سمر بن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقال ها هنا أحد من بني فلان؟ قالوا نعم. قال إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه. ليس لازم من العذاب يعني. ها؟ يعني ليس لازم العذاب على لا محتبس على الجنة لازم يكون نجمع بين النصين. قد يكون من أهل الجنة. معليش ما العذاب من أجل عدم العذاب من أجل عدم أداء الدين الآن برضى عن وجود. هذا نفسه محبوس عن الجنة بماذا ويبقى العذاب على الآخر برضى عنه جلده حتى يؤدي عليه معنتها الآن كأن قلت علش أنا أشرت إشارتي التي أشرتها الآن قلت يعني روحه لأن الآن أرواح المسلمين وين معلقة ولا لا في حواصل طيرا في الجنة فكونه محبوسا عن دخول الجنة كما قال إن أخاك ماذا محبوس بالدين محبوس بذين معناتها كان الروح انت وما تعرفش تدخل الجنه يبقى ماذا في إذاية وعذاب والله اعلم وهذا ما يبدو والله اعلم نعم ها اذا قال وعلي اذا حتى تحمله عنه بعض الصحابه واخبر انه يغفر للشهيد عند اول دفعه من دفع من دم كل ذنب الا الدين وهذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته ففيه حث على التخلص منه قبل الموت هذا لا هذا خطأ يعني لا يجب التخلص عنه لأن إذا كان قبل الموت أجل ما زال وعنده أجل ويطلب من الإنسان أشياء لماذا سدانا لعدم القدرة ولهذا وأمل بأن الله تبارك وتعالى سيمنحه ذلك العطاء وغير ذلك إذن فهذا كله يدل على أن الأمر لا بد أن يعني يفعل ذلك في الحديث أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته ففيه حث على التخلص من قبل موته لا فيه مسارعة في التخلص من الميت بعد الموت يعني أهله يجب أن يتخلصوا من دينه بعد موته وأنه أهم الحقوق وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه فكيف بما أخذ غصبا ونهبا وسلبا هذا الدين الذي أخذ ماذا بأجل وبرضا وبغير ذلك ومع هذا الآن وترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عليه لا من أجل زجر غيره وإلا لو كان زجر غيره مطلوب لما صلى عليه بعد الوفاء بعد تحمل الطرف الثاني لأنه يزجر من؟ الأحياء ومشكلة ثانية كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يترك البيت يعذب ولا يصلي عليه من أجل أن يزجر ماذا؟ غير هذا لا يعقل يعني في الشرع ولا يقول به عاقل وإنما لما كانت صلاته صلى الله عليه وآله وسلم لها خصوصية وهو الشفاعة وهي منور المولى عز وجل القبور بها وهي ماذا رحمة فتعارض مطالبة الآخرين بالدين مع ماذا مع صلاة النبي فترك الصلاة لخصوصية صلاته وقال صلوا على صاحبكم الرسول قال صلوا صاحبكم ومن كان فيهم من يفضل مثل من أبي بكر منا نحن الآن وعمر والعشر المبشرين من الجنة وما يقول يترك الصلاة عن من الفضل. لا فاضل والنبي قد وجه الخطاب لمن؟ للأفاضل ممن كانوا معه ثم ولم يقل لهم لا تصلوا عليه أنتم من الأفاضل حتى يرضع غيره إذن هذا كله كلمات قالها أهل العلم بدون دليل من نص أو فهم صحيح للنص واضح؟ إذن فترك الصلاة صلى الله عليه وسلم لخصوصية صلاته صلى الله عليه وسلم لا من أجل ردع غيره وغير ذلك ولهذا النص جاءت محبوس بدينه جاءت كما قالت الآخر محبوس على باب الجنة جاء الآن برد عليه جلده فلما كأن صلاة النبي تشفع لمثل هذا وشفاعته ستتعارض مع حق الآخرين فلم يصلي من أجل ذلك والله أعلم فضل أخا الشيخ روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله شيخ هل كل من عليه دين ومات يصدق فيه هذا الوعيد لا يرجع فيه إلى النية ما كانش نية والد جابر نيته واش الله يرحم والديك لو كان يبحث عن النية أيها الأخ فالآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لهذه الأمور بالكلية ولم يسأل عن النية ولا عن صدق النية وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ونزيلة منزلة العموم في الاستدلال. فوالد جابر ما أظن أنه الرجل قال أريد أن أطهر الجنة بمال بعرجتي هذه رجل المعارض يدخل الجنة. هذا الصحابي قال هل كان ينوي؟ لم يسأل كان ينوي أم لم يكن ينوي. والثالث محبوس بدينه لم يسأل. الشهيد خرج شهيد. إذن دليل على أن يقضيه الله عنه بأن يعينه على القضاء. شيخ من فاجأه الموت؟ أه؟ فاجأه الموت ولم يسأل كيف يقضي الله عنه؟ أه؟ والجبر القضاء كان حالا في الدنيا وما آلا بعد الموت لم يقضي فاجأه الموت. أنه قتلك يقضي الله عنه هذه احتمال وارد عندي أنا. بماذا؟ يوم القيامة يرضي صاحب الدين عنه. تعرف القنطرة ويقف عندها المسلم بعد المرار على الصراط تعلم هذا ولا ما تعلم؟ إيش يبقى بين المسلمين ثم؟ القصاص في الحقوق ومن جملة الحقوق الدين. وثمة ما فيش ميزان ما فيش حسنات وسيئات لأن الميزان خلاص قد تم. إذن ثم يبقى كما قلتها من قبل وهنا أعيدها بهذا النص هذا ثم يبقى فضل الله عز وجل بأن يعطي لصاحب الحق ما يرضيه حتى يتنازع عن حق. فهمت أخانا؟ هو عاد. وإلا النصوص التي بين أيدينا ما تشوف شو واحد شهيد والد جابر هل عليه دين رجل دينارين وفلا ثالث محبوس بدينه إن أخاك محبوس بدينه هذا كلهم لم يسأل النبي عن ماذا؟ عن حسن قصد الفاعل والسائل. وإلا كان مجرد كله كان يعجي الذنات قد أدى الله عنه دينه. يهودي وش قال؟ اليهودي قال له أعطيني هكذا قال له ولا قال له لا أتنازل أعطيني ديني. إذن إذا قلنا أدى المقصود به عند الوقوف على جسر وأظن أن اليهودي يكون قبل ذلك إذا فيه إذا اليهودي لأن اليهودي راح للنار ديركت يكون قصص قبل ذلك مش في ذلك. نعم تفضل شيخ. في حد في احد الفاظ حديث ابي هريره عند البخاري ومسلم وش حديث ابي هريره قبل في الدين هذا لا لا اخر في الدين في الدين حديث اخر نعم اي مرحبا. قال فلما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم الفتوح غير هذا كلاس غير هذا مش هذا. قال لا شيخ كان قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. شيخ هل القضاء من بيت المال شيخ واجب على نعم قضاء للميت؟ فيه دلالة هذا النص اللي ذكره وأنا ذكرتها من جملة الأدلة فيه دلالة على ماذا؟ على ترك الصلاة لا من أجل ردع الآخرين وإنما من أجل ماذا؟ الميت. فقال علي دينه فعلي دينه يعني يتحمله النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ذاك الدين في حد ذاته. لو كان من أجل الردع ما يقولش علي الدين يقول لا أودي الدين حتى يؤدي وإنما هذا فيه دلالة واضح. نعم في الحديث الأخ اللي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الدين لأخيه لما أتت المرأة طالبت حقها بدون بينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذاك بنبوة بنبوة لا بنبوة يعني أنت تعرف حال الناس كما يقولوا إحنا كما هذا قال أنها صادقة الرسول قال إنها صادقة دوك ما يقدرش يعرف إلا بنبوة يكونش تعامل مع أي إنسان هذا هو إلا إذا عرفت منه صدقا وغير ذلك. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.